بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وكفر إن تعمد مختارا بلا تأويل قريب. الكلام الآن في التكفير، وهو إخراج الكفارة. تقدم أن القضاء يكون بانتهاك حرمة الصوم أو بالإفطار، القضاء يكون بالإفطار، والكفارة تكون بالإفطار مع شروط خمسة. الشرط الأول أن يكون المفطر متعمدا، فلو أنه نسي أو كان غير متعمد لسبب من الأسباب فهذا لا تجب عليه الكفارة. الشرط الثاني مختارا، أن يكون مختارا غير مكره ولا ملجأ، فإن كان ملجأ أو مكرها سقطت عنه الكفارة وإن أفطر. الشرط الثالث بلا تأويل قريب، أن لا يكون قد أول هذا الفعل، معنى أول فسره تفسيرا مقبولا، ويسمى هذا التفسير المقبول بالتأويل القريب. التأويل القريب يكون مبنيا على السبب الذي يكون غالب على الظن أنه مؤثر في ذلك الفعل، بمعنى أن الشخص قد يأتي الإفطار عمدا ولكن يبنيه على ما يرى أنه مبيح له ذلك، كأن يكون الشخص مثلا قد استيقظ ولم ينوي الصيام، فقال أنا الآن لم أنوي الصيام بالليل و فاتت وقت النية ولا مبية الصيام، خلاص أنا لست اليوم صائما. يمكن أن يكون هذا تأويلا قريبا، وذلك لجهله بالأحكام، ولكن الأسباب التي يكون بها التأويل القريب مقبولا يجب أن تكون أسبابا موافقة لحال المؤول، أن يكون مثلا جاهلا بالأحكام فيأتي بتأويل مثله يغتر به ويغلب على ظنه أنه يبيح له الإفطار، فهذا إذا كان قد حصل يقبل. أما إذا جاء دار بالأحكام بتأويل مثله لا يمكن أن يغتر بمثل هذه الأسباب ولا يمكن أن يجهل حكم الشرع في ذلك، فهذا لا يقبل منه هذا التأويل، بعيد بالنسبة لك. إذن فالتأويل القريب والتأويل البعيد قد يكون الحكم عليهما نسبيا، فربما يأتي شخص بسبب فيقال له هذا تأويل قريب، ويأتي به شخص آخر فيقول هذا تأويل بعيد، وهو هو، ولكن إذا نظر إلى هذا كان تأويلا بعيدا، وإذا نظر إلى هذا كان تأويلا قريبا، وهكذا. إذن فالتأويل القريب هو ما كان مبنيا على سبب مثله مما قد يغتر به المتأول، يعني يقول هذا السبب يبيح الإفطار فاتبعه. هذا هو السبب، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع وبلا جهل لحرمة فعله، نعم، أن لا يكون الشخص قد جهل ذلك الذي يفطر به فأفطر، لأنه يجهل أنه يبطل الصيام، وكان يظن عندما سمع الصيام استصحابا للصيام عند الأمم السابقة وعند الطوائف والملل والنحل التي فيها الصوم أن الصوم هو الكف عن الطعام، ولم يعلم بأن فيه الكف عن هذه الشهوة الأخرى، فأتاها، فلما سئل عن سبب كونه قد انتهك حرمة صومه بهذا الفعل قال ما كنت أعرف، ما أعرف هذا الذي لا أعرفه، هذا الذي ذكرته ما أعرفه، فهذا مقبول لأنه حديث عهد بالإسلام. وهذا الجهل ينفعه أنه من الجهل المساوي الذي يساوي حاله. وأما لو أتى شخص آخر بهذا الفعل وادعى الجهل فإنه لن يقبل منه، لأن هذا الجهل مثله لا يحصل منه ولا يقوم به. وبهذا وجب أن يفرق بين مراتب الجهل بالنسبة للناس، فرب شخص يقبل منه الجهل إذا أتى به وشخص آخر تنكر عليه ذلك أن مثله لا يقع منه هذا الأمر ولا يتصف به ولا يمكن أن يقوم به. فإذا الشرط الخامس في أداء رمضان أن يكون في أداء رمضان فقط هذه شروط الكفارة. فإذا حصلت هذه الشروط الخمسة ترتبت كفارة في ذمة منتهك حرمة الصيام. هذا ما يقرر عليه الحكم في هذه المسألة. وخص هذا الحكم برمضان لأنه هو الذي ورد فيه. الذي يثار هنا كما هو معروف هو القياس، هل يمكن أن يلحق برمضان غيره بجامع الماء يجمع بينهما؟ يقال مثلا بأن رمضان يجب صومه على وجه التتابع ولا يجوز التخيير فيه، يمكن أن يكون هذا مثلا مما قد يرد على الذهن فيتشبث به الناظر في هذا المقام فيقول إذا كان هذا هو المرض خلاص سنلحق به ما يشبهه أو ما يكون في مرتبته أو في معناه هذا، فيكون مثلا نادر صوم الدهر من مفردات هذا الحكم، فيقول من ندر أن يصوم الدهر كله فإنه إذا انتهك حرمته تجب عليه الكفارة بالجامع المذكور، لك هذا يشبه رمضان فيجب أن يلحق به. لكن الرخصة الأسباب لا يجري فيها القياس كما هو معروف، هذا إن أخذنا بهذا الأصل وجعلناه المعول عليه في بناء هذا الحكم فنقول في النتيجة وإنما لم يلحق برمضان غيره من العبادات الأخرى لأن الأسباب لا يجري فيها القياس. أو قد نسلم أن القياس يجري في الأسباب ولكن يوجد في رمضان بعض الفوارق التي تفصله أو تمنع أن يلحق به غيره، فينظر في رمضان فيوجد بأنه من أركان الإسلام. ثانيا أن من جحده يكفر. ثالثا أن حرمته لا تساويها حرمة شيء آخر. فإذا التفتنا إلى هذه الخصائص وتأملناها فإننا سنعلم حينئذ استحالة الإلحاق. فيقال مثلا بأن رمضان فيه بعض الأمور التي تناسب الكفارة ولا توجد في غيره، لأن إذا كانت هذه تناسب الكفارة فلا بد أن يفيد ذلك القصر عليه، كونه من أركان الإسلام، كون جاحده يكفر، كون له حرمة مخصوصة إلى آخر ما ذكر. هذه قد يقول بعض بأنها هي التي أوجبت الكفارة ربما، وهذه مناسبة للكفارة، ومثل هذا يصعب فيه القياس. هذا مسلك آخر من مسالك منع نقل الكفارة إلى الإفطار والانتهاك لصوم آخر وإن كان يشبه صوم رمضان في بعض الخصائص. كونه واجبان، كونه متتابعان إلى آخره. لكن بعض الفقهاء نقل عنهم، على كل حال هذا قول ضعيف، أن صوم النذر يلحق برمضان في هذا الحكم وهو التكفير. قالوا بأنه لما كان يشبهه في أنه متتابع وأنه فرض وأنه لا يجب قطعه إلى آخر ما هنالك، قالوا بأن هذا يلحق برمضان في هذه الشعيرة إخراج الكفارة. لكن مسرح النظر في مثل هذا الفروع واسع، وذو القدرة على النظر الفقهي يمد نظره إلى الوازن والتقويم والصبر والتقسيم، فيشتغل بالنظر في هذا الموضوع من جميع الجهات، فينظر أولا في الأوصاف المناسبة للتكفير، ثم ينظر في تلك الفوارق هل يمكن أن تكون طردية أو مؤثرة، فإذا استبان له بعد ذلك ما يقضي به بناء على هذه الأشياء المتحررة في ذهنه فإنه يصير إليه، وإن بدا له في ذلك أنه لا يسير إلى الإلحاق فذاك. لكن الراجح هو أنه لا يلحق برمضان غيره، لأن هذا الحكم مخصوص بمورده. هذا هو الذي ترجح في المسألة، وعليه فإن الكفارة لا توجد إلا في الإفطار في رمضان بالشروط التي تقدم ذكرها. هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة، في هذه الحصة. الفرع الثاني اجتماعاً أو رفع نية النهارة. نعم، إن تعمد إتيان المرأة نهاراً، لأن هذا المفعول هذا هو مفعول تعمد، أي أتى المرأة نهارا، هذا عند المالكية ليس محل الحكم، وإنما هو من مفردات السبب التي يقع بها هذا الانتهاك. إذن هذا هو السبب الأول الذي يكون به الانتهاك لحرمة الصوم، صح نهارا. وكل هذه القيود التي تقدمت واردة في هذا الفعل، فإن كانت ذلك من غير عمد ولا تأويل ولا جهل وإلى آخره فإن هذا فيه الكفارة، وبد من هذه الشروط أن تستصحب في جميع هذه الأفعال التي يكون بها انتهاك حرمة الصوم. السبب الثاني الذي يكون فيه انتهاك حرمة الصوم ويكون به هذا الإفطار هو رفع النية نهارا، ذلك أن الشخص قد يكون عازما على الصوم فيصوم حتى إذا دخل في النهار رفع نية الصوم، وهذا يجب على الشخص أن كثير من الناس يتنبه له، فإن القصد إلى رفع نية الصوم يرفع الصوم، إن الصوم من مقوماته التي بها وجوده النية، فلو قدر أنها حذفت ورفعت في النهار ارتفع بذلك الصوم، ارتفع بذلك الصوم، هذا هو حكم هذه المسألة، يرتفع بها حكم الصوم، لأنه من المعروف أن العبادة فيها نوعان، فيه نوع جعل الشرع الخروج منه معلقا بأمر معين، لا يمكن أن تزول حقيقة تلك العبادة إلا بوجود ذلك السبب الذي يكون به الإخراج الخروج منها أو رفعها، وفيها عبادة النية هي ذلك المخرج، هي ذلك السبب المخرج للنية. طواف مثلا قد ذكرنا أنه الحج نقصد به الحج، وكذلك أيضا طهارة، هذه لا يمكن أن ترفع لأنها ليست تتقوم بالنية، بل إذا أردت أن ترفعها لابد أن تأتي بالسبب الشرعي الذي يقع به رفعها، فإن لم تأتي به وأردت أن ترفعها فقط بالقصد لن ترتفع، لأن النية ليست من مقوماتها التي بها بقاؤها ويتعلق به وجودها ويتعلق وجودا وعدما. هذا حكم. إذن فمن روى أن يرفع نية الصوم في رمضان ارتفعت تلك النية هكذا. إذن هذا السبب ثم قال نعم. قال رحمه الله: أو تعمد أكلا أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف. هذا السبب الثالث. والمالكية جعلوا الأكل والشرب مما تتطرب عليه الكفارة، وقد نوقش في هذه المسألة مناقشتان استمرت لقرون، وقد سطرت هذه المقالات في كتب الأصول والفقه معا في تخريج الفروع على الأصول أيضا. هذه الكتب تضمنت هذه المادة على تمامها. ووجه المناقشة والمناظرة أن الذي وردت فيه الكفارة هو سبب واحد، الجماع، أن الأعرابي الحديث هو العمدة في هذا الباب، أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحالة المعروفة لم يذكر له سوى هذا الفعل، فقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه الكفارة على الوجه الذي ورد في ذلك الحديث. لكن المالكية استخرجوا من هذا المعنى، هذا الفعل المعنى، وهو أن علة الكفارة انتهاك حرمة الصوم. وفي هذا الموضع سيورد تقرير يبين فيه حال هذه المسألة في الرأي الفقهي على وجه العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع البحث: التفقه في مناط الكفارة. مذاهب العلماء: أولا، قصر الشافعية والحنابلة مناط الكفارة على مورد الحديث وهو الجماع، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين والشعبي وقتادة. ثانيا، ووسع قوم مورد الحديث بجهة المعنى ليشمل غيره، وهو قول المالكية والأحناف، وبهذا أخذ الأوزاعي والثوري وأبو ثور وإسحاق والطبري وعطاء والحسن والزهري. ثم اختلفوا في بعض التفاصيل، فمناط المالكية في وجوب الكفارة أوسع منه عند الأحناف، حيث إن المالكية جعلوه الفطرة مطلقا مع العمد والاختيار على سبيل الهتك لحرمة رمضان، وأما الأحناف فاستثنوا بابتلاع الحصاة والسعوطة والاحتقان ونحو ذلك. سبب الخلاف: مدى تنقيح المناط لحديث الأعرابي الذي هو العمدة في الباب. أما تنقيح المناط فهو أن يدل ظاهر من القرآن أو الحديث على التعليل بوصف، فيحذف المجتهد خصوصه من اعتبار الشارع له وينيط الحكم بالمعنى الأعم. ومن تنقيح المناط أيضا حذف الأوصاف الطردية من المحل وإبقاء الأوصاف المعتبرة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وبتنقيح المناط أخذ أكثر منكر القياس، انتهى كلامه. وبه أخذ أبو حنيفة في مواضع الكفارات مع أنه يمنع القياس فيها. وقال الإمام الأبياري رحمه الله: تنقيح المناط خارج عن القياس، وكأنه تأويل الظاهر، يعني والله أعلم أنه ادعاء كون الخاص مقصودا به معنى أعم. فائدة: المشهور عند المالكية جواز القياس في الكفارات، قال صاحب المراقي: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. وأما حديث الأعرابي فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وعند الدارقطني والبيهقي زيادة وأهلكت. قال الحافظ ابن حجر: فيها مقال. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث، وهو متفق عليه مشهور. ويدل ظاهر هذا الحديث دلالة إيماء على أن علة إيجاب الكفارة وقاع الأعرابي على امرأته وهو صائم في نهار رمضان، وما اكتنف ذلك من أوصاف. تنقيح المناطق من الحديث الأوصاف الواردة في محل في المحل بالتصريح أو التضمن واللزوم زهاء 20 وصفا أو أكثر وهي على ثلاثة أضرب مجمع على إلغائه ومجمع على اعتباره ومختلف فيها. أما المجمع على إلغائه فمن ذلك عين المكفر وقد قيل إنه سلمة أو سلمان بن صخر الأبياضي، ومن ذلك عين يوم رمضان من عين تلك السنة، ومن ذلك نتف شعره وضرب صدره، ومن ذلك كون الموطوءة زوجة، ومن ذلك عين مكان وقوع الإفطار أي المدينة وما حولها وما حولها. فإلى هذا الحد وافق الشافعية والحنابلة المالكية والأحناف في تنقيح المناط. وأما المجمع على اعتباره فمن ذلك كون الإفطار حصل في نهار رمضان، إلا خلاف شاذ ورد عن قتادة رحمه الله، ومنه كون الفطر كون المفطر عاقلا، ومنه كونه بالغا ونحوه. وأما المختلف فيه فمن ذلك الاختيار أي عدم الإكراه، ومنه كون إفساد الصوم حاصلا في نفس الشخص أي لا في غيره على سبيل الإكراه أو التسبب مثلا، ومنه كون الإفطار يصادف صوما صحيحا، ومنه كون المفطر ذكرا. وقد أعرضت عن مناقشة هذه الأوصاف مخافة الإطالة واكتفيت بوصفين هما تعمد الفطر وكون الفطر بخصوص الجماع. أما تعمد الفطر فالمشهور عند المالكية اعتباره فلا كفارة على الناس، وذهب أحمد وبعض الظاهرية وابن الماجشون وابن حبيب إلى إلغائه فأوجبوها على الناس، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر الأعرابي عن العمد أو النسيان، قالوا وترك الاستفصال مع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ورد بأن محل تنزيل القاعدة فيما تكافأت فيه الاحتمالات، وأما هنا فالعمد هو الظاهر لقوله هلكت وفي رواية احترقت. وأيضا الأصل أن الكفارة لرفع الإثم وهو محطوط عن الناس. وأما كون الفطر بخصوص الجماع فألغاه المالكية والأحناف وأناطوا الحكم بكل مفطر كالأكل والشرب ورفض النية على سبيل الانتهاك، واعتبره الشافعية والحنابلة. حجة الأولين أن إفساد الصوم جناية على العبادة فناسب وجوب الكفارة زجرا وردعا، والجماع آلة للإفساد وسبب له فيلحق به الأكل والشرب، كما أن مناط القصاص لما كان إزهاق الروح المحترمة والسيف آلة له لم يختص الحكم به بل تعدى إلى السكين والرمح، وعند المالكية إلى الحجر وسائر المثقلات. وقووا مذهبهم بمرجح من مرجحات العلة، وهو أن العلة العامة مقدمة على العلة الخاصة لكثرة فروعها، قاله الإمام القرافي، وبحديث أبي هريرة. وقووا مذهبهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ وهو متفق عليه، أن رجلا أفطر في رمضان هكذا بلفظة أفطر من غير تعيين الفطر المفطر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال فخذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك حتى بدت أنيابه ثم قال كله انتهى. ورد بأن هذه الرواية اختصار للرواية المفصلة المتقدمة، فوجب تفسير أفطر بواقع أهله. وحجة الشافعية ومن معهم أنهم تمسكوا بظاهر الحديث ولم يتصرفوا فيه بالتعميم، فحسبهم رد متمسك مخالفيهم في تعميم المناط، فقالوا خصوص الجماع وصف مناسب فلا يمكن إلغاؤه وإناطة الحكم بما هو أعم منه، وقالوا إن خصوص الجماع لا تنزجر عنه النفس بمجرد زاجر الدين، بل لا بد من زاجر العقوبة أيضا بخلاف الأكل والشرب، قاله الإمام الغزالي في تحصين المآخذ. ويمكن أن يجاب بأن ترتب الكفارة على الأكل أولى منه لأنه أمس بالصوم، إذ الصوم يكسر شهوة الجماع ويهيج شهوة الطعام. وقال الشافعية إن في الجماع إفساد الصومين بخلاف الأكل فلا جائز أن يلحق الأدنى بالأعلى، والله أعلم. نعم، إذن هذا ما يتعلق بمأخذ المختلفين في هذه المسألة، ومعول النظر هنا على مسألة استخراج المعنى. فإذا كان المعنى هنا قد سلم وهو أن موجب الكفارة هو انتهاك حرمة الصوم، فإن هذا المعنى فيه الأكل والشرب ورفع النية وكذلك الجماع أيضا، فإنه يجمع، فإن مفردات كلها تنطوي تحت هذا الأمر. وحتى لو أن الإنسان مد نظره إلى هذا الأمر فإنه يجد أن هذا الوصف خارج الصيام لا يمكن أن يتعلق به أمر محرم، لأنه وقع في موضع الحلال. فلذلك إذا دخل في رمضان ما الذي زاد فيه؟ هذا سؤال يرد هنا في هذا المقام. فرضوا مثلا أن الإنسان امرأته خارج رمضان، لا يترتب على ذلك الشيء، إذن فهذا الفعل من حيث هو لم يترتب عليه شيء بذاته، لكنه إذا فعل في شهر الصوم ترتب عليه هذا الأمر. ولابد أن ننظر ما الذي زاد، ما الذي ساقه ذلك الفعل وزاده. لم نجد شيئا يكون مناسبا لهذه الكفارة سوى انتهاك حرمة الصوم، ومثله في ذلك الأكل والشرب. فلو أكل الإنسان خارج رمضان أو شرب خارج رمضان لم يترتب عليه شيء، فإذا فعل في ذلك في رمضان انتقض الصوم وترتبت الكفارة حينئذ. ما الذي زاد في هذه الحال؟ انتهاك حرمة الصوم. هذا مدخل يمكن أن يؤسس به لمناقشة هذا الذي ذكر لكم. ترى أن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام جدا، وكان هذا الحديث من الأمثلة الشائعة المنتشرة في كتب الأصول والفقه، إذ يريدونها مثالا لجهات متعددة من النظر الأصولي، أنهم أولا درسوا صاحب القصة ونظروا في الأوصاف التي فيه، فوجدوا أن جميع الأوصاف التي فيه لم يعتبر منها إلا التعمد والبلوغ فقط، هذه الصفتان التي أخذت من الفاعل تعمد والبلوغ. ثم نظروا في الفعل فوجدوا اتفقوا على أنه وقع في نهار رمضان، هذا احتفظوا به جميعا. ثم نظروا في محل الفعل فارغوا فيه جميع الصفات التي فيه، ولم ينظروا فيه لأي صفة مخصوصة قائمة به، فأبقوا ما رأوا بأنه مناسب للحكم البلوغ والتعمد في الرجل، وألغوا أنه حر، وألغوا أنه أعرابي، وألغوا أنه كان في محل معين وفي زمان معين آخره. ثم فعلوا نفس الأمر في المرأة، فبقي الفعل وهو الذي طال فيه الكلام. فهل الفعل هو لما كان مناسبا للحكم كان كافيا فلا نحتاج إلى الاستنباط، أو أننا لما نظرنا إلى ما قبل رمضان أنه يفعل ولم يترتب عليه شيء غير مناسب للفعل، خلاص الظاهر أنه غير مناسب وحده للفعل، لأنه لما دخل في رمضان زاد فيه شيء ولم نجد وصفا يكون مناسبا لهذا الزيد سوى انتهاك حرمة الصوم. وهذا لم يتفطن إليه من تكلم في هذه المسألة من الأصوليين، وإنما زدته لم يذكره، لن تجده في شفاء الغليل ولا في التهديم، ولكن هو الذي يجب أن يتخذ هنا منظرا. لأن متى يكون الفعل مناسبا؟ إذا كان دائما مناسبة للحكم على كل الأحوال. أما إذا كان مناسبا في بعض الحالات دون بعض الحالات فكيف يقال إنه وصف مناسب؟ والشافعية هم الذين قالوا بأن هذا وصف مناسب للحكم، ولم ينظروا إلى مضمونه ونظروا إلى ذاته، ولما ربما شعروا بأن هذا غير كاف وأرادوا أن يبتعدوا عن الأكل والصوم قالوا هذه غريزة شديدة الدفع فلا يمكن أن تدفع بالإطعام، ولا يمكن أن تدفع إلا بالكفارة، أما القضاء فلا يمكن أن تدفع فيه، أما الأكل فهو دونها خفيف. لكن سمعتم أن المالكية يقولون بأن الأكل أشد في نهار رمضان، لأن الإنسان في حالة الجوع أقوى غريزة تكون فيه مشتعلة هي غريزة الطعام، طلب الطعام هكذا. إذا خلاصة الكلام أن المالكية استنبطوا المعنى وهو انتهاك حرمة الصوم فتعلقوا بذلك، وجعلوه هو متمسك في هذه المسألة، فألحقوا بما ذكر رفع نية الصوم مع الأكل والشرب على الوجه الذي سيأتي تفصيله، لأنه حينما نقرر اللوازم في المذهب لا بد أن نراعي مذهب المخالف، نقرر الحكم كما هو، وعندما نقرر الفروع التي تكون لازمة قد نراعي مذهب المخالف في بعض الفروع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهو لب القول فيها وجملة النظر في مضمونها. إذن على كل، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا فعليه القضاء والكفارة على ما هو مخير في المذهب، سواء كان هذا الأكل أكلا حقيقيا أو ما ينزل منزلة الأكل، لكنهم هنا في الأكل لم يبلغوا به مبلغ الأكل فيما سبق، إذ قد رعوا فيه أيضا أن لا يرفعوه إلى الدرجة القصوى، رعاية لخلاف من يقول بأن الأكل والشرب لا يبطل لا يجب الكفارة. قوله أو بلعا لنحو حصى، هذا هو ظاهر المصنف، لأنه جرى فيما تقدم على ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك أن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام، فعليه في السهو القضاء وفي العمد الكفارة. نعم. قال ابن عبد السلام: الأقرب سقوط الكفارة بغير المتحلل، انظر الحطاب. ودب المتحلل هذا ليس طعاما صرفا، فلذلك قالوا الآن هذا الآن نراعي فيه بما هذا وماخذ الحكم، نراعي فيه مذهب المخالف. المخالف الطعام عنده قلنا بأن الأكل والشرب في المذهب ملحق بالجماع كما سبق ذكر ذلك في إيجاب الكفارة، ولما دخلوا لما ذكروا الأكل هنا جروا على ما سبق، فقالوا بأنه لو دخلت الحصاة وما في حكمها إلا البطن فهذا يعتبر أكل وفي القضاء والكفارة، لكن بعضهم رأى أن قوة الأكل في هذا ناقصة، ولذلك يجب أن يراعى فيه مذهب المخالف، فجعلوا المتحلل في الحقيقة نعم أكله مؤثر، أما غير المتحلل وهو الجامد كالدرهم فقالوا هذا لا بأس به. إذن ما الذي يمكن أن يقضى به فيه؟ هو القضاء فقط، وهذا مذهب. أما التأسيس له فهو بين، وهو مراعاة مذهب المخالف الذي يخالف في أن الأكل أو الشرب مما تكون عنه الكفارة، وهذا مدخل فقط للنظر في الجزئية. ثم قال: لا يمكن أن يقال أن الكفارة شرعت للزجر عما تتشوف إليه النفوس، ومعلوم أن النفوس لا تتشوف إلى ابتلاع الدرهم والحصى. هو دابا هذا قد يكون حكمة، ولكن الحكمة لا يعلل بها. كفارة الجزيرة لدرء ما تتشوف إليه النفوس هذه حكمة، لأنها صفة واقعة في المكلف، والصفة إذا كانت واقعة في المكلف فهي حكمة ولا تسمى إلا. هذا يجب دائما أن يضبط به الناظر الفرق بين الحكمة وبين العلة. العلة كتكون في المحل ديال الحكم، السوق، الطعم، الكائن، يعني في المسائل اللي فيها الحكم. أما هذه الأشياء التي تكون راجعة ليستفيد منها المكلف أو لتكون قائمة بالمكلف، هذه كتسمى الحكمة، وهذه لا تعلل بها، لأن الأصل فيها غير الانضباط. قد تقدم بيان هذا حينما كنا نتحدث عن القصر في السفر، فبعضهم علقه بالمشقة، لكن المشقة صفة في المكلف، والمكلفون على مراتب، وكذلك هذا الأمر أيضا قد لا يكون منضبطا، فمن الناس من تتشوف نفسه إلى شيء غريب، ومنهم من تتشوف نفسه إلى المعتاد، ومنهم من لا تتشوف نفسه إلى أي شيء، لكنه أراد أن ينتهك حرمة الصوم فأكل هذا الشيء غير المائع. إذن عندما نعلل الأحكام نبحث دائما عن الوصف المناسب في محل الحكم. أما الفوائد التي ترجع إلى المكلف فهذه ندرسها في قسم الحكم، وقد بحثوا كثيرا في جواز التعليل بالحكمة، فبعضهم منع ذلك مطلقا وبعضهم جاز ذلك، ولكن بشرط الانضباط، أن يتسوى الناس في ذلك، وأن تكون تلك الحكمة وصفا ظاهرا، يكون وصف ظاهر لا يكون وصفا مطويا مخفيا. على كل فهذا ليس علة، ولذلك نبقى في حقيقة الأكل متمسكا، ثم إذا أردنا أن ننظر في الأكل هل هذا أكل، نرجع إما أن نعمي ما تقدم من مذهب من يرى أن كل ما دخل البطن وسال معدة طعاما يتحقق الأكل، أو نقول بأن هذا هنا يخفف رعاية لمذهب من يقول الأكل والشرب مما لا تترتب عنه الكفارة وإنما القضاء والإثم. شيخنا، يمكن أن نقول بأن سقوط الكفارة هنا لأن الكفارة من باب العقوبة، فنزل في هذا الفرع قاعدة درء الحدود بالشبهات. هو الكفارة ليست من أجل العقوبة، ليس الكفارة مش من العقوبة، الكفارة مختلف فيها، هل هي للجبر؟ وهذا هو الظاهر، لأن انتهاك حرمة الصوم معناه رفع شيء لا يمكن أن يوجد له بديل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما لا يقضيه صوم الدهر، أو كما قال حديث مشهور، هذا حديث اتفقنا عليه، من افطر نهار واحد لن يقضيه صوم الدهر. ومن هنا تعلم خطورة الإفطار في رمضان، أنه أمر خطير، ولذلك قد يكون هذا من باب الجبر هكذا وليس من باب الزجر. ثم إن الكفارة كفارة هي لرفع الإثم وليس فقط تكون في الجناية، قد تكون للجبر أيضا. وعلى كل فهذا وجه يمكنه أن ينظر في مطابقته لقواعد الشرع، فإن كان مطابقا قبيل، ولكن ظاهره هو هذا الذي ذكر. شيخنا، رعي مذهب الشافعية والحنفية؟ قدر يعلم مذهب الحنفية، لأنهم هم اللي ما عندهم الصوم في هذا الأمر، هذا هم اللي ناقشوا الأكل في هذه المسألة، هذا هو الظاهر. ماشي كيف قدر يعلمهم كاملين، يمكن أن يراعي هذا وذاك نظرا للخلف والوجود، يمكن يراعيه. أما إذا عملوا بالاستثناء مباشرة ديال الحنفية غيكون حينئذ قد نزلوا قولا حنفيا في مذهبهم، هذا لا يقبلونه، لكن يراعونه ثم يبنون، ثم يرعوا المذهب الآخر بجملته. إذا قلنا هذا الشيء يرعوا المذهب ديال الشافعية، وهذا أرجح، لأنه خصهم يرعوا أنه لا يقع الإفطار بالأكل، هذا هو الراجح. أما إذا رعوا مذهب الحنفية لأنه أقرب، سيؤدي ذلك إلى نقل رأي حنفي صرفين من غير مراعاة أصله. يمكن أن يراعى الثاني بكون هذا المذهب موافقا لهم في توسيع دلالة النص، هو ما محال، لأن الظاهر أنه عندما تراعي المذهب المخالف يجب أن تراعيه في التأويل، أن تخالفه في التأويل. إذا لم تخالفه في التأويل ولا في أعمال القاعدة، هذا لا يسمى رعاية للمذهب، المذهب هو هذا، اختلاف التأويل اختلاف أعمال القاعدة. لأنهم خالفهم خالفهم أيضا، لأن الحنفية يقولون بأنه لا يفطر أصلا، كأنه لا يفطر أصلا عندهم، من؟ كأن هذا لا يفطر عندهم أصلا الحنفية، من؟ أكل الدرهم والحصن. نعم نعم نعم، يمكن وكان ظاهر أنك إذا تراعي المذهب يمكن أن يكون مراعاة المذهب هنا ومراعاة من يرى أن الأكل لا يفطر، وهذا هو الظاهر، أو قد يراعونه هذا، ولكن هل يمكن هذا أن يكون من باب رعاية خلاف المذهب؟ ينظر في مطابقة، واش مطابق معه ولا مطابق معه. نعم. أو شربا بفم فقط فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف، لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد. هنا دائما الأدوات العادية تعتبر في بناء الأحكام الفقهية، فكل ما ليس عاديا يلغون فيه المناط وإن كان في نظائره. ومن ثم ألغوا أمورا بسبب مخالفتها للعادة، وأثبتوا أمورا لأنها توافق العادة. وهذا قد تقدم لكم فيه نظائر في باب المس الذي ينقض الوضوء، إذا كنتم تتذكرون ما تقرر هناك في ناقض الوضوء مس. فقد فرق بين المعتاد وغير المعتاد، محل المعتاد والمحل غير المعتاد، فجعلوا المحل المعتاد مسه مؤثر، مثلا المرأة الأجنبية وكذا، وأما غير المعتاد كالأختي والبنت فقد جعلوا هذا ملغا، لأن العادة تقضت بعدم ميل الإنسان في هذه الحالة. وكذلك هنا أن الانتهاك العادة فيه أنه تقع من الفم، هنا يقع ذلك عادة، وأما إدخال هذا من الأنف مثلا أو من مكان آخر فإن هذا غير معتاد. فقضت العادة هنا بالتفصيل في الأكل الذي يكون موجبا الكفارة وفي الأكل الذي يكون غير موجب لها، هذا ما وكذلك حتى الشرب أيضا بنفس الميزان سينظر فيه. فإن دخل من هذا المحل الذي هو معتاد فإنه يعتبر وإلا ألغي. والعادة محكمة وليس محكمة في تلك الجزئيات فقط التي كانت تسرد وهي سبعة في المواضع السبعة، وإنما هي محكمة في كل مكان ترجح فيها حكما على حكم أو قرينة على قرينة وهكذا. نعم. قوله فلا كفارة فيما يصل أي للجوف، وقوله من نحو أنف أي من أنف ونحوه كأذن وعين. قوله الذي هو أخص من العمد من العمد أي لأن العمد موجود في الوصول من الأنف والأذن والعين وليس هناك انتهاك، وفيه أن الانتهاك عبارة عن عدم المبالاة بالحرمة، وهذا متأت في الوصول من الأنف والأذن والعين. فلذا علل بعضهم بقوله لأن هذا لا تتشوف إليه النفوس، وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه. نعم، هذا أمر، وهو أن بعضهم قد راجع معنى علة انتهاك الصوم فألغى فيها أمر العادة وحكم فيها صفة النفس عدم المبالاة. عدم المبالاة أن هذا الشخص لما أدخل الماء من فيه أو من مكان آخر غير الفم فهذا يعتبر منتهكا لحرمة الصوم، والدليل على ذلك أنه لا يبالي بهذا الانتهاك، وهذا كاف في أن تترتب عليه الكفارة. لكن قوم آخرون قالوا بأنه لا بد أن يكون هذا من المسلك العادي، والمسلك العادي هو الذي كان الشرع قبل فعله حينما كان قد تحدث عن الأكل والشرب. ومن ثم فإن كثيرا من الأحكام تسقط كما سبق عن ذكر لأنها قد خرجت عن العادة. قد تقدم نظير هذا أيضا في من كانت تخرج منه النجاسة من غير محلها، قد عدوا ذلك بأنه ليس مثل المحل الذي تخرج منه، وفرقوا ما بين إذا كان فوق وما كان تحت إلى آخره. وهذا كله قريب تحكم للعادة، تحكم لما جرت به العادة في الدس وفي النفس والعقول والنفوس. وهذا الضرب من العادة لم يكتب فيها من كتب في العادة، وكان من الواجب أن لا تنسى هذه الجهة فيما حكمت فيه العادة. العادة في طبيعة النفوس، والعادة في مجريات طبيعة تصرف الجسم، وعادة أيضا فيما يعرض من الأحاسيس. كل هذه الجهات لم يذكرها في العادة. أن إذا رجعنا إلى محل تحكيم العادة يذكرون فقط الكراء وكذلك المعاملة المالية والقروض والشركات والأسماء وأسماء الأوزان وأسماء المكاييل وأعراف التي تكون بين الناس في أمور الزواج وما جرى مجرى ذلك. هناك يذكروا العادة محكمة، ولكن العادة أيضا يجب أن يمتد ذكرها إلى هذه المواضع لأن العادة فيها محكمة. هذا بين. إنهم لما وصلوا إلى هنا قالوا بأن الأنفاق أو الأدنى وما شبه ذلك لا يمكن أن يكون معتبرا دخول هذا منه لأنه ليس معتادا، إذن فالعادة هنا حكمت فأطرت، مع أن الماء قد يسل من الأنف، لكن قالوا هذا ليس عاديا. إذن العادة في الأجسام والنفوس وطبائع والشعور أمور يجب أن يصرف إليه النظر حينما نتحدث عن قاعدة العادة محكمة، ولا ينبغي أن نقصرها فقط على تلك المواضيع الأخرى التي هي معروفة ومعلومة. نعم إيه. نعم واخا غير خذ هذاك وقول شيخنا بارك الله فيكم. هنا في هذه المسألة ذكرتم أن العادة معتبرة، أيوة، مع أن هذا من باب الحقائق الشرعية تقرير، أيوة، حقيقة الأكل هنا، أيوة، وقد تقدم وشيكا في مسألة مدانية لهذه، وهي مسألة ما إذا أكل درهمان أو حصاة أو نحو ذلك، قلتم إن هذا لا تعتبر فيه العادة هنا لأن هذا من باب الحقائق الشرعية، أيوة. أريد التفريق بين الموضعين. هو أن هذاك درهم أو كذا إلى آخره هو لم يدخل بسبب أنه لم تحكم فيه العادة، بل لأنه استخرج المعنى من الأكل، أن الأكل هذا أكل هكذا بدون أن ننظر فيما اشتمل عليه من الخصائص التي تؤدي إلى اعتباره مبطلا للصوم، لا يمكن أن يكون مناسبا للحكم، لا بد من استخراج هذه المعاني. ولذلك لما نظرنا في الأكل نظرنا في الحدث نظرنا في الحدث، الحدث هو الأكل ووصول الطعام إلى البطن، هذا هو الحدث، لكن هذا الحدث لابد أن ننظر فيما قد يستخرج منه من صفات لتكون مناسبة لهذا الذي ذكر. فوجد أن المطلوب بالصوم حصول الجوع، حصول الجوع يترتب عنه ضعف النفس، وضعف النفس يترتب عنه استطارات الأمور الوجدانية والروحية، هذه ترتيب المعروف. لكن ما كيهمناش نحن الآن إلا هذا، كيف يمكن أن نثبت هذا في الدرس؟ لا يمكن للأكل أن يكون هكذا بصفة جامدة متعلقا بإثبات هذا ولا برفعه، إلا إذا استخرجنا منه ما يمكن أن يكون رافعا له. استخرجنا منه إشغال المعدة، استخرجنا منه أيضا رفع الجوع ورفع الحدة إلى آخر ما ذكر، هكذا فعل ليس كذلك؟ شفنا الدرهم يشبه الأكل فألحقناه به لأنه مندرج تحته، أما الأكل، هذا رباق على معناه العرفي، لأنه يجب أن يكون مارا من حيث ظرفه عرفي، بد أن يكون مارا من الفم، ولما نظروا في الفم أيضا استخرجوا منه معنى، وهو أنه ما يكون منفذا واسعا يمكن أن يصل منه الطعام إلى البطن، فألحقوا به ماذا؟ الأنف والأذن، فقالوا إنه منفذ عالي من أسفل، فوجدوا الأنف وما أشبهه ملحقا به، أليس كذلك؟ جيد، هنا وصلنا إلى قضية دخول هذا من الأنف، هذا الذي ذكرناه من الأنف. قالوا بأن هذا الآن دخوله من الأنف هنا غير معتاد. إذا كان غير معتاد فمقتضى ذلك أنه لا يمكن أن يكون هو الأكل المعروف، مش نعرفه مزيان. هنا الأكل الأصل فيه أن يكون من الفم، هذا هو الأصل فيه. أردنا أن نلحق بالأكل مفهوم الأكل، هذا مفهوم الأكل الذي هو المعنى المستخرج منه، وقد تقدم ذلك. الفم أيضا هذا قيد في هذا، هذا قيد في هذا، الأكل من الفم لابد أن يكون كذلك. الفم يبقى هو المحل الذي يعتبر دخول الطعام منه، هذا هو المحل المعتبر. لكن إذا كان يوجد من يشبهه في الحكم، وهو أن يكون منفذا واسعا من أعلى، فإنه يشبه فيلحق به، هذا هو الأصل. فلذلك فيما سبق في الأكل توسع هذا الأمر، وصلنا إلى هذا المحل، وصلنا إلى هذا المكان، فتحدثنا عن الكفارة. الكفارة ماشي علاقتها بالأكل، ما عندهاش علاقة بالأكل، عندها انتهاك حرمة الصوم، هذا هو الذي يتحقق بها. فهل في العادة انتهاك حرمة الصوم يمكن أن تقع من الفم أم لا؟ أن تقع من الأنف أم لا؟ واش ممكن أن يقصد الإنسان انتهاك حرمة الصوم من الأنف أو لا؟ ماذا قالوا؟ من نظر إلى الإمكان سوى بين الأنف وغيره، من نظر إلى إمكان انتهاك حرمة الصوم سوى بين الأنف وغيره، فلم يفرق، وعلل ذلك بأن الكفارة وضعت للزجر وأن هذا قد يتحصل من الأنف، مفهوم. ومن نظر إلى أن هذا الأمر غير معتاد، هذا الأمر غير معتاد والعادة محكمة، قال بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من الفم، فقصر الحكم عليه. إذن هذا أيضا يمكن أن نطبق في قاعدة الحقيقة الشرعية، يمكن، ولكن إذا قلنا بالإمكان هكذا. هذا وجه المسألة. وعلى كل حال المسألة كلا يمكن أن نبقى في العرف ويمكن أن نبقى في المعنى، وكلاهما محتمل. نعم. أبو مصعب هو الذي قال، أبو مصعب من المالكية هو الذي قال بأنه يكفر، أبو مصعب من المالكية. نعم. المهم يمكن أن يكون الشخص مثلا قد وسع الماذا، قال لك هنا الحقيقة الشرعية وهي الأكل، وانتهاك حرمة الصوم قد يحصل أيضا بهذا الفعل، وإذا ثبت له ذلك خلال هذا الدين ألغى العادة وحكم القاعدة. نعم هكذا. نعم. لابد دائما المسائل الفقهية أن إذا أدخلنا العادة ندخلها حيث لا يكون له لها رافعا، فإذا وجد ما يرفعها من مناط أو من دليل آخر فإننا نلغيها ونتمسك بذلك الدليل. نعم. شيخنا، يمكن أن يقال إن هذا مسلم في الأذن وفي العين، أما في الأنف فقد نبه الشارع على اعتبار الأنف، فقالوا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هو دابا غير باش نعرفوا، دابا هنا أمر يتعلق بكفارة وهناك أمر يتعلق بالقضاء، القضاء شيء والكفارة شيء. احنا في واحد في واحد الجهه اللي احنا كثير من الفقهاء لا يوافقوننا عليه، يوافقوناش عليه، ان الاكل يجيب الكفاره، هذا لم يوافق. اما المساله الاخرى فكل المسلمين يوافقونك عليه. هنا في هذه المواضيع النظر الفقهي لا يمكن ان يكون كالاول، لا بد من التأثر بخلاف، لا بد من التأثر بخلاف هؤلاء الناس، فهم. ولذلك هنا إذا وجدت أنهم يعتبروا العادة في الأنف فذلك لأنهم لا يرون هذا الأمر من موجبات انتهاكها. فإن ثبت أن هذا مما يمكن أن يتصرف فيه الناس ويلحق فيه الأنف بالفم فليس كان حينئذ العادة تلغى ويصل إلى ذلك المكان. قال رحمه الله: ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله: وإن وصل للجوف باستياك بجوزاء، وهي القشر المتخذ من أصول الجوز، أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا، وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط، كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا. نعم، هذا أيضا مما يبطل به الصوم، أن الشخص مثلا قد يستاك بهذا الذي ذكر، ثم بعد ذلك يصل هذا إلى بطنه، بمعنى أن هذا إذن لا يغتفر. وقد تقدم أن المحل الذي فيه هذا الضرب من التنصيص على الحكم المواضع التي يكون فيها التعارض بين الأحوال التي قامت به، لأن ربما ينظر الإنسان إلى الاستياك فيقول هذا سنة هذا مندوب فيفعله، ثم بعد ذلك لا يمز ما في فيه، فصار هذا الشيء الذي سقط من هذا من هذه المادة من المادة عود الجوز هذا فيصير إلى بطنه، فهذا إذن يعتبر موجبا للكفارة، موجبا للكفارة، لأنه عندهم بمثابة الطعام فيوجب الكفارة. لكن هذا كله بالسورة المتقدمة إن تعمد الأخر، ثم قال: أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة. نعم، هذا فيه الكفر. أو ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة. نعم، هذا فيه تفصيل. نعم، هذا فيه هذا التفصيل الذي ذكر. فيقضي فقط كأن يبتلعها نسيانا ولو استعولها نهارا عمدا. نعم. قوله: وإن باستياك بجوزاء، أي وإن وصل الجوف شيء من ذلك بسبب استياك بجوزاء. وحاصل ما قاله الشارح أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين، وهما إذا ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا فالقضاء فقط، وإن تعمد الاستياك بها ليلا كفر في صورة واحدة، وهي ما إذا ابتلعها نهارا عمدا لا غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط. هذا كلامه تبعا لعبد الباقي قال البناني وفيه نظر، فإن الكفارة لم يذكرها صاحب التوضيح إلا عن ابن لبابة، وهو قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا، وإلا فالقضاء فقط. وكذا نقله ابن غازي والمواق عن ابن الحاج. انتهى كلامه. وقد استظهر في المجموع ما قاله الشارح تبعا لعبد الباقي، لأن الجوزاء مقام تشديد، فتأمل. يجب دائما في مثل هذه الفروع أن نرجع إلى أصول الحكم، ثم ننظر بعد ذلك في مطابقة تلك الأصول لهذا الفرع الذي أدرج تحت ذلك الحكم. هذا الشخص الذي استاك بالجوزاء نهارا نهارا فهذا متعمد لفعل يعلم أنه قد يؤدي إلى وصول شيء إلى بطنه مما قد يبطل الصوم، هذا وجه. استاك بها نهارا مع علمه بأن هذا الشيء تفتت وأنه يختلط بريقه وأن هذا يحتمل أن يكون واصلا إلى جوفه، فتعمد الاستياك بها نهارا، فهل هذا يعتبر متعمدا للفطر؟ هذا يحتاج إلى تقويم حتى نعلم هل أكل عمدا أم لا، أنه لابد حينئذ أن ننظر في المطابقة، مطابقة القصد إلى الانتهاك، القصد إلى الانتهاك والتعمد، فإن حصل ذلك خلاص هذا يجب عليه القضاء والكفارة. هذا استاك بها نهارا، لمن كنخربوا على مفردات المتعمد للانتهاك، استاك بها ليلا وتفتت ذلك في فيه ولم يمجه فبقي في فمه، لأنه هذا خصه بالذكر للتفتت ولأن ذلك مما قد يكون أطرافا صغيرة دقيقة تختلط بالفم وتبقى في الفم. هذا استاك ليلا وبقي هذا في فيه فلم يمجه ولم يطهر فمه منه، فلما دخل في النهار نقصد به النار هنا بعد الفجر دخل في النهار ابتلعه، فهل هذا يعتبر متعمدا؟ نعم، إذا نظرنا في هذا فهو متعمد، لأنه كان يعلم أن هذا الشيء في فيه وأنه يجب عليه أن يطرحه، ولكنه هو ابتلعه، فلم يكن هذا مما قد يمكن أن يغتفر فيه، لأنه يكون من باب المشقة ولا من باب عسر الاحتراز، ولكنه شيء يمكن أن يتخلص منه الشخص بمجه ورميه خارجا. إذن هذا حكم من قال بأن من استاك نهارا فمر هذا إلى فيه فهذا لا ننظر إلى سبب وصول هذا إلى فيه، لأن التعمد حصل بالإقدام على الفعل، وقد يكون هذا دخل غلبة أو قد دخل بالاختيار، هذا لا يهمنا، لأن هذا التعمد يحصل بمجرد الإقدام على الفعل، وهذا كاف في إثبات التعمد على هذا الشخص والسعي إلى انتهاك حرمة الصوم. الثاني الذي استاك بالليل وأبقى هذا الشيء في فيه ثم ابتلعه بالنهار عمدا، هذا أيضا فيه ما يدل على القصد إلى انتهاك حرمة الصوم، لأنه يعلم أن هذا الشيء إذا وصل إلى بطنه فإنه يبطل الصوم ففعل، أو لا يعلم ثم ينظر حينئذ في الجاري وعدم الجاري مسألة أخرى. أما إذا كان قد ابتلعه ليلا، قد استاك به ليلا وبقي في فمه شيء ثم إنه لم يتفطن حتى غلب عليه ذلك فصار إلى جوفه، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة لانعدام المناط، وهو تعمد انتهاك حرمة الصوم. هذا وجه تقرير هذه المسألة. وأما من قال بأنه ليس فيه القضاء فهذا إنما هو من باب التأثر بعدم تحذير الأكل في الكفارة، أن الأكل كما تعلمون مرات قلقهم بأنه لا يؤثر في الكفارة. أما إذا نظرنا إلى التعمد الذي هو مناط الحكم فهو حاصل انتهاك حرمة الصوم، تعمد أن يستاك فأقدم على الفعل ثم تعمد البلع، فهذا كله يدل على التعمد على القصد إلى ذلك الفعل. هذا وجه هذا الفرعي، ولا يهمه هنا سوى المطابقة، هل يطابق أو لا يطابق. نعم الشيخ، نعم فرقوا هنا بين حالة النسيان وحالة الغلبة في العمد، فما وجه الفرق بينهما؟ ماذا قالوا في حالة النسيان؟ قالوا في حالة النسيان فيه القضاء فقط، ولو ابتلع ذلك نهارا عمدا، ولو استعملها نهارا عمدا وابتلعها نسيانا فالقضاء فقط. نعم. ثم في الصورة الأولى قالوا ولو غلبة فيه الكفارة، فما وجه الفرق بين الغلبة والكفارة؟ الظاهر في مثل هذه الحالة أن النسيان قد رعي فيه أن صاحبه غير مكلف، لأنه لم يكن شاعرا بهذا الحال، وأن الغلبة إذا حصلت صاحبها يحس بها، وأن ذلك قد يكون فيه الدفع، أنه دافعها فدافعته، هذا هو الذي يظهر من هذا الفرق في هذا الفرع. على أن سنرجع إليه للنظر في مرة أخرى إن شاء الله. قوله أي تعمد الاستياك بها نهارا إلى آخره، وأما لو استاك بها نهارا نسيانا فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا، فإن ابتلعها غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط انتهى من الخرش. نعم. أو تعمد منيا أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة، بل وإن بإدامة فكر أو نظر، وكان عادته الإنزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما، فإن كانت عادته عدم الإنزال منهما لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه، واختار اللخمي الثاني وإليه أشار بقوله. عودة ذاك النص اللي قلت غلبة نون السنة، شنو قبل منه؟ ماذا قبله؟ قال كأني ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا. في الحاشية قال إذا ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا فالقضاء فقط. ابتلعها، أي نعم، هذه المسألة سننظر فيها إن شاء الله. لماذا فرقوا هنا بين غلبة ونسيان؟ سننظر في الفرق. شيخ تبادر إلى ذهني فرق، لا أدري هل هو صحيح أم لا، وهو تنزيل حديث إنما أطعمه الله وسقه في حالة النسيان، يعني نزلوا هنا وهي رخصة فلا يقاس عليها وجروا في الغلبة على الأصل. سننظر في هذا إن شاء الله. كذلك أيضا هذا الفعل الآخر فهو مما يبطل الصيام وتترتب عليه الكفارة، وهذا إن شاء الله سنتركه للحصة القادمة إن شاء الله تعالى.